يحزن الوداع يسير ميقف دايما غير يبغض من العسكر دجير أي العسكر دجير ذو الدرس نتير كلين صوب تغرفي وشتي للي موقف دمع حرم دغل حيب أكن الناسي شانيني ما يلاي من غير ويمذن بي النرني ميس أدي النرني ميس أوي في حكم والسلي جزمي تصغير أي جزمي تصغير ماذا العسكر يقضى في سين في الفضلي جبوين طيب سير يجزم وبريد أين يجزم وبريد I need you. اللي موقف للحر الغلحين. في 24 يتسن في 24 يتسن ذيك سن دوين تن ميت سهر في مسدي في زين اكسون سعنا في مدن هات ميتي السفغان هم يفتان لاح دير كلي فحثنتن هو ثنتن ولاش شور سنخدمان هاتيني لينور نبليم شار شار يفرح ميت فغان يربح وجهي تن ملال انددل وتعيسين ماذ وذاك يسفسدن وذاك يسفسدن السنر نثن اسقط تعدو في غليل